بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق أو برؤية عدلين. يثبت هلال شهر رمضان وكذلك شوال، ومحل الحديث هنا رمضان وشوال، بإكمال شعبان 30 يوما. ده هو المثبت الأول. الثاني رؤية عدلين للهلال، فإذا رآه عدلان فإنه يثبت وجوبه على الأمة كلها على الوجه الذي تقدم بيانه وذكره، بمعنى أن تلك الرؤية يبنى عليها وجوب الصوم على كل من وصل إليه ذلك الخبر ونقل إليه بعدلين. هذا هو المعول عليه في المذهب، لا بد من عدلين. والدليل الذي يساق حجة على هذا تقدم ذكره، وهو قوله عليه السلام: إذا شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا سيبتلي، وقد قدمنا أن هذا الأمر هو الصحيح في المذهب، وعموم الصوم برؤية عدلين، وهذا كله قد تقدم تفصيل القول فيه. الفرع الثاني: ولو بصحو بمصر. بحث بعض الفقهاء في حقيقة هذه الرؤية، هل لها قيود وشروط أو هي مطلقة؟ أن بعضهم قال إذا كانت هذه الرؤية بمصر كبير وفي صحو وحالة صحو وهو عدم وجود الغيم والناس متوجهون إلى الجهة التي ادعي بأن القمر قد ريء فيها، فإن هذا يشكك في صحة دعوى من ادعى بأنه رأى الهلال من هؤلاء الشهيدين، أنه يقول لهم: كيف يمكن أن ترياه أنتما فقط ومعكم جم غفر من الخلق، وهم متوجهون بأبصارهم إلى الجهة التي قلتما بأن فيها ظهر الهلال. ثم إن الحالة لا غيم فيها، أن الجو صحون خال من الغمام، خال مما يمنع من الرؤيا. على كل بعضهم أبدى هذا قرينة يمكن أن تؤثر في صدق هذان الشهادين الشاهدين، لكن أخذا بظاهر الحديث هو أنه تقبل شهادتهما. إذا أخذ بظاهر الحديث فإنه تقبل شهادتهما، إذا شهد شاهدان وأطلق اللفظ ولم يقيد لا بغيم ولا بسحون ولا بمصر ولا ببلدة صغيرة، وإنما أطلق. فإذا عمل بظاهر هذا اللفظ وهو الإطلاق، فالذي يقتضيه ذلك هو عدم التفات إلى هذه القرائن التي تؤثر في صدق هذه الدعوة، دعوة الرؤية. إذن في المالكية وبعض من التفت إلى هذه الجهة قال إنما نقبل رؤية العدلين إذا كان ذلك في قرية صغيرة أو في مصر كبير، لكن بشرط وجود الغيم. فإذا فقد هذان الشرطان فإن رؤيتهما غير مقبولة. هذا رأي الفقهي. قد تقدم أن ذلك ليس هو المذهب، وأن المذهب هو قبول هذه الشهادة على ما هي عليها. الفرع الثالث، فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا. إذا صام الناس 30 يوما بالتمام والكمال، وفي ليلة 31 لم يظهر الهلال، لم يراه أحد، والغيم غير موجود، فالأصل هو أن هؤلاء يكذبون، أن هذان العدل أن هذان العدلين قد كذبا، وبذلك فإنه يزاد يوم آخر، وهو اليوم 31، فيصوم الناس 31 يوما يكذبان، وذلك لأن عدم ظهور الهلال في هذه ليلة 31 والهلال لم يظهر. إذا كان الأمر كذلك يكذب، وحينئذ يصار إلى تحكيم القطعي، وهو هذا الذي ثبت بالمشاهدة والحس، هو عدم ظهور الهلال، ورؤيتهما حينئذ تلغى فلا يلتفت إليها. هذا هو الراجح في المذهب، وهذا هو الذي عليه فقهاء المالكية، فخالفوا بذلك ما عليه الشافعية الذين ذهبوا إلى أنه إلى العمل برؤية أولئك العدلين، فقال بأنه يعمل برؤية العدلين وعليه فلا يصام اليوم 31، لا يصام، وإنما يفطر بعد تمام 30. وهذا في الحقيقة إذا التفت إليه تجد أنه من باب تقديم دليل ظني ظهر ضعفه بل سقوطه على دليل قطعي أو يكاد يكون قطعيا. إذا كان اليوم هو اليوم 30، يوم 30 ظهور الهلال في معروف بأنه يكون جليا بينا جدا، فإذا كان هؤلاء قد صدقوا في أنه يوم 30 فإن الهلال سيظهر بينا لكل الناس واضحا، ليس كاليوم 29. إذن هذا دليل على أن هؤلاء قد كذبوا أو توهموا، وأن هذا الدليل الحسي الذي ثبت بالمشاهدة هو القطعي، فالواجب أن يقدم، لأن تقديم القطع على الظني أصل من أصول الشريعة، ثم إنه قد تجلب هنا أدلة شرعية أخرى مثل قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم الأخذ باليقين في العبادات، فإذا التفت إلى هذه الأدلة كلها واستحضرتها في هذا المقام سيتضح لك أن ما عليه المالكية في هذا الفرع أقوى، لأن ما عول عليه وهو رؤيا تبين أنه كان وهما. ثم إذا التفتنا إلى الحالة التي نحن فيها فنحن الآن بين الشك واليقين، إذن فلنأخذ باليقين عملا بهذا الحديث، ثم عملا بقاعدة الاحتياط، ثم بالسعي إلى إبراء الذمة على قطع وجزم. إذا جمعت كل هذا ف فإنك ستقول بأن ما ذهب إليه المالكية في هذا الفرع هو الأقوى حجة ومستندا. هذا هو حال هذا الفرع. أو مستفيضة. الوسيلة الثالثة التي يثبت بها هلال الهلال الجماعة المستفيضة. وإذا نظرت في تعريف هذه المستفيضة تجد أنها هي المتواترة، لأنهم عرفوها بأن الجماعة التي يستحيل تواطؤهم على الكذب، استحالة التواطؤ على الكذب مقوم المتواتر، خبر المتواتر طريق التواتر مقومه، واستحالة تواطؤ الراوين أو المخبرين على الكذب المقوم والروح التواتر. وإذا روي هذا الخبر عن الجماعة المستفيدة فنبحث حينئذ عن العدالة، لأن العدالة إنما كانت تطلب لدفع الكذب، وما دامت العادة قد اقتضت استحالة التواطؤ على الكذب وحصول الكذب واستغني بقانون العادة عن الوصف في المخبر. نعم، العدلان إذا أخبر لابد أن نبحث عن قيام العدالة بهما. أما الجماعة المستفيدة ما فائدة البحث عن العدالة؟ دفع الكذب، يقولك يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل اتفاقهم على الكذب، وهذا في الحقيقة كما سبق ذكر ذلك إنما يتحقق في الأزمنة الماضية ما في هذا الزمان، فإن اتفاق وتواطؤ الجماعة على الكذب أمر سهل، ويمكن أن ينتشر الخبر الآن في أرجاء الأرض ويتلقفه الناس ويشيعونه في المجالس وينتشر في الأسواق، وهو في الحقيقة إنما صنع من أجل النشر وهو كذب. ذلك في هذا الزمان جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، الآن بدأ هذا الدليل تخف قيمته العلمية والمعرفة في هذا الزمان. على كل ضرورة جماعة مستفيدة، فإن هذا يثبت به رؤية الهلال، ويجب هو في الشيء ويجب الصوم، ويجب الصوم، وهذا هو الذي يجب أن يغيب عن ذهنك، يجب الصوم. وإذا قلنا يجب الصوم فأنت ستعلم بعد ما سيترتب على ترك الوجوب من الآثار في هذا المقام. نعم، ثم قال وعما إن نقل بهما عنهما. المذهب المالكي هو أنه إذا رأى الهلال عدلاني ونقله عن كل واحد من العدلين عدلاني فإنه يعم صائر أقطار الأرض بلا تفصيل ولا محاشة، ولا يلتفت إلى اختلاف المطالع ولا إلى تباعد البلدان ولا إلى اختلاف الحكام، كل ذلك لا يلتفت إليه إذا ثبت هلال رمضان بشخصين عدلين ونقله عن كل واحد منهما عدلان، شخصان عدلان. هذا هو المذهب، ومقتضى هذا أن المذهب المالكي هو وحدة الصوم ووحدة الفطر، هذا هو المذهب المالكي، أن يصوم المسلمون في يوم واحد ويفطروا في يوم واحد، ده هو الراجع في المذهب، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلمون، أن هذا هو الذي كان في الصدر الأول، أنهم يصومون برؤية واحدة ويفطرون برؤية واحدة ولم يذكر خلاف ذلك. وما تقدم في التقرير السابق عن ابن عباس في قصته مع قريش ذلك أمر اجتهادي. نعم، هذا مسألة اجتهادية، لكن الأصل هو صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. هو الحديث هو العمدة الذي يعول عليه في هذا. نعم بعض فقهاء المذهبي قال بأن هذا ليس على وجه الإطلاق، وإنما يكون إذا لم يحكم به حاكم في بلد معين، وصورة ذلك أن ينقل العدلان الخبر إلى القاضي أو الحاكم في البلد، ومثلا ذهب إليه وأخبره بأنهما قد رأى الهلال فحكم بشهادتهما وأمر بالصوم بناء على شهادتهما فثبتها ولم ينكرها. بعض الملكية يقول إذا كان هذا هو الحال فإن هذا إنما يلزم من في سلطنته وتحت حكمه فقط. بعض الملكية إلى هذا القول، وكما سبق أن ذكر هذا هو الذي الآن جرى عليه الناس في هذا الزمان. فمتى قالت السلطات إن اليوم إن غدا هو يوم رمضان فإن ذلك يكون محصورا في محل حكم حاكم ذلك البلد. الناس الآن ينتبهون على هذا بناء على أنه لا سلطان له على من ليس تحت ولايته وتحت حكمه، من هو خارج عنه لا يصل إليه حكمه ولا قضاؤه. هذا رأي. وقال ابن عبد البر من المالكية كما نقل عنه إن الهلال لا يعم سائر البلاد الإسلامية مطلقا، سواء حكم به الحاكم أو نقلته ونقله العدلان عن العدلين، وإنما يعم البلاد القريبة. القرب والبعد هنا أمور نسبية. لماذا ستعلم البلد البعيد والقريب إذا لم يوضع معيار يعرف به ذلك؟ أما هذا الذي يسمى الآن ببعض الأوصاف في علم الفلك، قل مثلا خط العرض، وأنهما إذا وقع في خط واحد فبالضرورة أنهم سيشتركون في رؤية الهلال، فهذا حقيقة وصف مناسب مستلبط بالنظر. لكن لكي يكون علة شرعية يجب أن يشهد له الشرع بالاعتبار. وأنتم بما أغلبكم قد درس الوصف في باب المناسبة في مسالك، قد رأيتم هناك أنهم يقولون بأن الوصف الذي هو مناسب لا يعتد به ما لم يشهده الشرع بالاعتبار، إما أن يشهد لجنسه أو لنوعه أو للجنس في النوع أو النوع في الجنس أو الفرض في الفرض كما هو مفصل هناك في علم الأصول. نعم باعتبار النظر الطبيعي العادي ستقول بأن هذه الدول وقعت في نفس الخط، وأنه بالضرورة أنه إذا رأى في هذا البلد سيرى في هذا البلد، وإذا رأى في هذا البلد سيرى في هذا البلد، لأن الخط واحد. لكن إذا أردنا أن نجعل هذا الوصف مناطا شرعيا يجب أن يشهد له الشرع بالاعتبار، أن يشهد بأن هذا الوصف معتبر وأنه تبنى عليه الأحكام، هب أنه لم يشهد له في باب الصيام، يمكن أن يشهد له في باب آخر، المهم هو أن يشهد له بالاعتبار. وحينئذ ننظر في نوع تلك الشهادة، فإذا وجدناها شهادة من النوع الذي يعتد به في تعدي تعدي الحكم من محل الذكر إلى غيره، خلاص هذا مسلك اجتهادي مقبول. وإن وجدنا أن ذلك فيه ضعف بينا أنه ضعيف، وإن وجدنا أنه مثله لا يمكن أن يعتمد عليه خلاص حكمنا بأنه لا يعتمد عليه وتنتهي القصة حينئذ. إذن فما جلب الآن من هذه الاعتبارات وهو الاشتراك في خط العارض التي تقع مثلا في خط في هذا الخط والتي لا تقع في هذا الخط والتي بينهما فروق في بعض الجهات الفلكية، هذه أمور حقيقة لا يمكن أن نتمسك بها لأنها يجب أن يسد لها الشرع بالاعتبار، وهي وصف مناسب لكن وصف مناسب عادي. على كل فالمذهب هو ما سمعتم وهو وحدة الصوم، أما هذه الأشياء الأخرى فهي محل نظر واجتهاد. فمن بدا له أن الشرع قد أذن له في الأخذ بذلك فله ذلك، ومن ظهر له أن الأمر مستوحش منه وأنه يشعر بنوع من الخوف من الإقدام على تحكيمه في دين الله فإنه حينئذ له أن يتوقف في ذلك كما هو معروف. إذن خلاصة الكلام أن المذهب هو هذا الذي سمعته، وأما من أخذوا بالفلكي وغير ذلك فقد تقدم تقريره البارحة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وعم الصوم أي وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة، إن نقل بهما عنهما وأولى إن نقل بهما عن الحكم برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة خلافا لعبد الملك قائل إذا نقل بهما عن الحكم فإنه يقصر على من في ولايته. وقال أبو عمر بن عبد البر إن النقل سواء كان عن حكم أو عن رؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة إنما يعم البلاد القريبة للبعيدة جدا، وارتضاه ابن عرفة انظر الحطاب. ويمكن أن يكون مراد الشارح بالبعيد البعيد لا جدا فيكون ماشيا على ذلك القول. قال رحمه الله أو بالمستفيضة عنهما أي عن العدلين أو عن المستفيضة، فالصور أربع: استفاضة عن مثلها أو عن عدلين، وعدلان عن مثلهما أو عن استفاضة. هذه الآن هي صور النقل التي ينقل بها خبر الهلال، فيكون مستفيدة عن مستفيدة أو مستفيدة عن عدلين أو عدلين عن عدلين أو عدلين مستفيدة عن عدلين، أربع صور هذه هي التي يكون بها نقل الخبر، وكلها في الحقيقة يثبت بها هذا الحكم وهو وجوب الصوم على من بلغه ذلك الخبر هكذا. أما هل يقبل واحد أن ينقله عن عدل واحد أو هل يقبل أن ينقله واحد عن عدلين فهذا الأمر فيه تفصيل. الأصل أنه لا يقبل. متى يقبل نقل الفرد الواحد؟ يقبل في حالتين: الحالة الواحدة أن يكون جالسا في مجلس القضاء فدخل العدلان فأخبر القاضي فثبت الحكم فقبل هذا الخبر وأخذ به، وأحد الناس جالس يسمع فخرج فنقل الخبر قلنا قد جلست عند القاضي فجاء هذا ينفع. وكذلك أيضا من نقل عن المستفيضة هذا أيضا ينفع، إذن في الواحد لا ينفع إلا في هاتين الحالتين كما هو معروف. أما أن ينقل عن العدلين عن عدل واحد أو عن العدلين فلا يقبل كما هو منصوص عليه، لأنه لا ينطبق عليه وصف شرعي يحقق اعتبار شهادته. قال رحمه الله ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان، فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن الآخر، ولا يكفي نقل واحد عن واحد، فالمصنف ظاهر في أن النقل عن رؤية العدلين فالمصنف ظاهر في أن النقل عن رؤية العدلين بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد. وظاهر ابن عبد السلام وكيف يصح لمن بلغه من أربعة عدول أو من عدلين نقلا عن كل من العدلين أنهما قد رأي الهلال عدم لزوم الصوم، فالقول بعدم لزوم فالقوم بعدم العموم والحالة هذه، وإنما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع، وإنما محل العموم إذا حكم حاكم أو ثبت عنده مما لا وجه له. نعم، ذلك مما لا وجه له يرجع إلى تلك العبارة السابقة التي تقع بعد قوله وإنما، من قال بكذا وقال إنما وقال إنما هذا قول مردود، هذا هو المعنى. العبارة واضحة؟ نعم، عبارة واضحة. فيها ثلاثة أمور ردها، ثلاثة أمور ردها بقوله مما لا وجه له، لا وجه، وهي واضحة كذلك بينة. نعم، ثم قال: وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين فإنه يعم. الحكم إذا كان القاضي قد حكم بأن الهلال قد ثبت ثم نقله عنه عدلان، هذا كله نقل عن فرض النعم، قاله على القاضي حاكم، فإنه يعم، لأن النقل عن القاضي لا شك النقل عن الرأي، لأن القاضي إنما ثبت الحكم بعدما تحقق من أنه قد ثبت شرعا، فينزل منزلة العدلين، أنه الآن عندما اقتنع بأن هذا الخبر ثبت فلا يمكن أن يقتنع به وهو مالكي إلا إذا كان ذلك العدل جماعة مستفيضة، إذن فالنقل عنه كالنقل عن العدلين أو الجماعة المستفيضة، لذلك اعتبر النقل عنه لا يحتاج إلى أن يكون القاضي أكثر من شخص. قوله: وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين أي أو الجماعة المستفيضة، وقد تحصل من كلام الشارح أن صور النقل ستة، لأنه إما عن رؤية العدلين أو عن رؤية المستفيضة أو عن الحكم، والناقل في الثلاث إما عدلان أو مستفيضة، وكلها تعم ويشملها كلام المصنف، لأن قوله وعما إن نقل بهما عنهما أي وأولى إن نقل بهما عن الحكم. وأما إن كان الناقل عدلا فإن نقل رؤية العدلين كان نقله غير معتبر، وإن نقل ثبوته عند الحاكم وإن لم يحصل منه حكم أو نقل ثبوته برؤية المستفيضة فإنه يعم كل من نقل إليه كما سيأتي ذلك للشارع. والحاصل أن الأقسام ثلاثة: نقل عن الحاكم أو عن المستفيضة أو عن العدلين، فالتعدد شرط في الأخير دون الأولين، والمراد بالنقل عن الحاكم ما يشمل النقل لحكمه أو لمجرد الثبوت عنده. قال رحمه الله: ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح، لا يثبت رمضان برؤية منفرد. لا يثبت، هذا مذهب المالكية، أن الواحد لا يثبت الهلال برؤيته، وعولوا في ذلك على الحديث الذي تقدم، كما عولوا على أن الأصل في الشهادة أن تكون من عدلين، من شخصين، هذا هو الأصل في الشهادة، إذن فتمسكوا بالأصل في الشهادة وتمسكوا بالحديث الذي سبق ذكره على ما يظهر. نعم، بعض الناس يناقش هنا فيقول: ما لهم لم يأخذوا بالواحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشهادة أعربي واحد، شخص واحد وهو أعربي، وكذلك أيضا حكم بثبوت الهلال برؤية ابن عمر، ده كله منقول. الأصل الذي يتبعه المالكية في مثل هذا هو التمسك بالأصل مع سلامة الدليل المعارض، إذا كان الدليل المعارض قد استكمل شرائط الدليل وخلا من الاحتمال فإنهم حينئذ يعملون به، أما إذا خال له الاحتمال وخاصة إذا خالف الأصول فإنهم يؤولونه. هذه طريقة ما فيش رد الحديث. فيه بيان محل الحديث وليس رد الحديث، لأن رد الحديث هذا لا يقول به مسلمون، ولا يمكن للعالمين أن يأتيه إطلاقا. وهناك فرق بين بيان المراد بالحديث وبيان محل العمل بالحديث وبين رد الحديث. رد الحديث هذا لا يمكن أن يصير إليه عالم أبدا، وإنما الذي يقع هو أن الدليل قد يأتي فيكون معارضا بما هو أقوى منه من ناحية التبوز أو من ناحية الدلالة، فإذا ورد فلا بد من التقابل، وإذا وقع التقابل وظهر أن ذلك الدليل غير تام أي غير صالح ليكون مقابلا بالأصل أو بالدليل الأصلي، فلا بد من توجيهه توجيها شرعيا يكون هو المراد به، وبذلك يحمل على هذا المراد. الذي ذهب إليه المالكية هنا هو أنه في مثل هذه الأحاديث أنهم يجعلون ذلك من قضايا الأعيان، من قضايا الأعيان، لأن الشيء إذا كان قضية عين فإن حكمه يكون محصورا في محل وروده، وذلك لخصوصية يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدركها أو أن يلاحظها في ذلك الشخص ربما لا نعلمها. فهذا كثير في بعض الفروع الفقهية التي ذهب إليها المالك. لذلك لما صلى النبي على النجاشي لم يظهر لهم أنه دليل يكفي في جواز الصلاة على الغائب، إذ قد رأوا أنه أحيط بكثير من الاحتمالات، أولا لأنه في بعد كفر لم يصلي عليه أحد، ثانيا أنه قد يكون مرفوعا له. الكلام كثير في هذه الجزئية، فقضى فيه المالك بأنها قضية عين. قضية العين هو قصر الحكم في محل وروده فلا يعوم، دمع قضية العين. إذن المالكية هنا ماشي رد الحديث، قالوا بأن هذا الحديث محمول على أنه مخصوص بهذا المحل بابن عمر وبهذا العربي، فحكموا بذلك وحملوا هذا الحديث على هذا المعنى، والمسألة مسألة فقهية اجتهادية هكذا. إذن لما وقع التقابل بين هذا الحديث والأصل، والآن أصل في الشهادة أن تكون قائمة بعدلين، ثم ورد الحديث فأيد هذا الأصل، ثم ورد هذه الاستثناءات فنظر فيها فوجد بأنها ليست في مقابلة الدليل الأصلي من ناحية القوة، رمشي لا يجوز للعالم أن يأخذ بالدليل مع شكه في تمام دلالته على الحكم، وإذا كان خائنا وإذا فيصبح خائنا للدين. أمان العلميات تستلزم على الفقيه أن لا يقول بأن هذا دليل إذا كان يشك في أنه دليل شرعي، والواجب عليه أن يتمسك بما صح عنده ثم ينظر في هذا الذي يراه بأنه ليس دليلا شرعيا كاملا فيعامله على وفق حاله. هذه أمانة علمية. أخطأ أو أصاب هذا ليس محل البحث. المحل البحث هو أنه لما خطب بالحكم الشرعي في هذا المحل استحضر قواعده القلبية قواعده العلمية، فكان هذا الذي فعله هو مقتضاه فعمل به. إذن فلا بعد لا رد الحديث. تقول مثلا هذا رد الحديث، هل يوجد في الدنيا عالم مسلم يرد الحديث؟ هذا حتى لو أنه قلته لأعداء عدو فقيه معين قلت لا يمكن هذا. نحن نخطئه في طريقته، نحن نخطئه في اقتباعه لأصوله، نحن نخطئه في اجتهاداته، أما أن يتعمد هكذا أن يترك دين الله تعالى الذي الحديث من أسسه هذا حقيقة أمر مستبعد. دعك من المتعصبين ودعك من الناس الذين يترامون بالكلام، في كل جماعة هذا الضرب من الناس لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان. أنا نحن نتحدث عن أهل العلم ولا نتحدث عن المتعصبين وأصحاب النزاعات الشخصية والنفسية وكذا، هؤلاء لا ليس الكلام معهم في هذا المقام. خلاصة القول أن المالكية هكذا نظروا في هذا الحديث، وهنا مسلك آخر وهو الشك في الصحة، الشك في صحة الخبر، الشك في صحة الآثار. وإمام مالك في بعض الجزئيات شكك في صحة بعد ما قيل بأنه أدلة شرعية كما وقع في جنود الشكر، لأنه في العتبية سألوه، أنا أختص الكلام فقط لا أستطيع أن أذكره بالخبيه، هو سألوه عن سجود الشكر فقال سجود الشكر لا أعرفه، فقالوا إن أبا بكر سجد لما قتل مسيلمة، قال ما أظن إلا أنه قد كذبوا على أبي بكر، يعني هو يرى أن هذا الخبر لا يصح عن أبي بكر ورب أنهم كذبوا عليه. إذن إذا كان هو يعتقد أن هذا كذب فالواجب عليه أن لا يعمل به ولو كان صحيحا في ذاته وواقع أمره، هذا لا يهمه. إذن فهذا الحديث وغيره من الحديث التي أولها المالكية بيانا من قضايا الأعيان أنها مخصوصة بمحل ورودها وغير ذلك، هذا فيه تفسير وتفقه في الحديث، والتفقه في الحديث هو حمله على ما قصد به شرعا، والتفقه في الحديث شيء ورد الحديث شيء آخر، فنفرق ما بين التفقه وما بين الرد. ولكن الجهال الآن ينصرون في الناس مثل هذا الكلام لعدم معرفتهم بما يعرض من المجتهد من المحال والشدائد، أن يظن هذا الذي يتكئ أن على الكراسي ويلغط في المجالس أن الاجتهاد هو حكاية الأقوال، والاجتهاد أمر صعب جدا، صعب جدا لما يعرض للمجتهد من تقابل شديد بين الأدلة المختلفة المتعارضة بظواهرها، فيقع في محنة شديدة، فلا يمكن له أن يتصرف بالترك لأن هذا لا سبيل إليه، ولا يمكنه أن يحكم اتباع الناس أنه مجتهد مطلوب منه أن يستنبط الحكم، ولا يمكن له أن يترك ما ظهر له أنه الحق لأنه سيصدم الناس وسيتكلم فيه الناس وسيخالف الناس. الاجتهاد ليس كما يبدو لبعض الناس أنه مسألة يأتي الدليل فنقرأه لغة سطحية ثم نستنبط بعض المعاني الظاهرة من اللفظ ثم ينتهي الأمر إلى أن يسمى هذا فقه. لو كان هذا هو الفقه وكان هو هذا الدين لكان كل الناس يستطيعون هذا الأمر، كان أكثر الناس لا يعلمون. لما يكون الأدلة متعارضة فهذه محنة شديدة، لأن ماذا ستفعل، ماذا ستفعل حينئذ؟ الأدلة تتعارض، مستحيل أن تتعارض الأدلة، الأدلة الشرعية لا تتعارض في الحقيقة، تتعارض في عقلك ونفسك وفهمك وذهنك، فيجب عليك أن تبحث عن طريق ترفع به هذا العارض الذي عارض لك. هذا فقط تنبيه على أن مثل هذا قد يعرض للناظر في الفقه فيصير إلى هذا الضرب من التفقه في النصوص. إذن لا يثبت هلال شوال بمنفرد وحده، هذا هو الواجب. فإذا أخبرنا واحد وقال رأيت الهلال فنحن لا يلزمنا أن نصوم بما قال ولا أن نفطر بناء على مقالته. قوله لا برؤية منفرد إلى آخره، أشار الشارح بتقدير رؤية إلى أنه مخرج من الرؤية لا من النقد، فهو عطف على قوله عدلين من قوله أو برؤية عدلين، وإنما صرح به مع الاستغناء عنه بقوله عدلين لأنه مفهوم عدد وهو غير معتبر، ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من الاستثناء. قال رحمه الله: وكذا الفطر ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل زمانه إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره، أي أمر الهلال من أهله وغيرهم، فهو عطف عام على خاص. إذن الواحد الشخص الواحد لا يثبت برؤيته الهلال لا في صيام ولا في فطر، ولكن لو كان في البلد جمع من الناس ولا يوجد في هذا البلد إلا شخص واحد هو الذي يعتني بالهلال، واحد إمام المسجد مثلا، الناس كلهم يشتغلون في أشغالهم في فلاحتهم في أمورهم، هو وحده الذي له عناية بمراقبة ظهور الهلال فاعتنى بذلك فأخبره. في هذه الحالة يلزم هؤلاء أن يصوموا برؤيته، لأن عدم عنايتهم بذلك الأمر وعدم اشتغالهم بالبحث عنه هو سبب في عدم رؤيتهم له، وليس لأنه غير موجود. إذن فأهله أهل بيته الذين لا عناية عندهم بالهلال، وكذلك أيضا الناس الذين في البلد ولا اعتناء عندهم بالرؤية لا يبحثون عنه أصلا ولا اهتمام لهم بذلك، هؤلاء يلزمهم أن يصوموا برؤية هذا الشخص، لأن القرائن تدل على أنهم لو كان لهم اعتناء به لرآوه مثل ما رآوه هذا الشخص. إذن هذه قرينة، عدم الاعتناء قرينة تدل على أنهم لو كان لهم اعتناء به لأبصروه كما أبصره هذا الشخص ما دام عليه. هذا هو المعول عليه في هذه المسألة. إذا قلنا لا يثبت هلال بشهر برؤية واحد، فينبغي أن نستثني من هذا حاله من عموم هذا الحكم. قال رحمه الله: فيثبت برؤيته في حقهم ولو عبدا أو امرأة، حيث ثبتت العدالة ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره. نعم. واعترض عطف من لا اعتناء لهم على أهله بأنه يقتضي ثبوته للأهل ولو اعتنوا، وليس كذلك، إذ المنفرد إنما تعتبر رؤيته لغير المعتني مطلقا دون المعتني مطلقا. فلو حذف كأهله والعاطف وقال إلا من لا اعتناء إلى آخره لطابق الراجع، وليس عطفا على قوله إن نقل بهما، لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو ثبوته بعدلين عند الحاكم معتبر فيعم بمحل الاعتناء فيه، وكذا بما يعتنى فيه على المعتمد لأهله وغيرهم، بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر. شيخ، كيف وقع تقييد الحديث الذي فيه عدلين إلى عدل واحد بالنسبة لهذه الصورة؟ أو هذه الصورة ليس لأن فيه تقييد، فيش تقييد، فيه أن هذا الشخص هو الذي اعتنى بالرؤية، وهؤلاء جميعا قد أضربوا عن البحث، ولو وهذا الشخص لا يمكن أن يكتب لأنه عنده صدق وعنده عدالة. إذا سبب عدم رؤية هؤلاء للهلال شنو هي؟ وعدم اعتنائهم. ولما كان هذا الشخص يساوي هؤلاء الناس في الإدراك، لو أنهم نظروا جعلوا هؤلاء الذين لا اعتناء لهم بمنزلة من نظر وأدرك، لأنهم لو نظروا لأدركوا، مفهوم، لو نظروا لأدركوا، فصيروا بمنزلة من أدرك، لأن الآن إذا نظرنا في قبيلة كل الناس فيها مشغولون بأمور، وجاء شخص عدل وقال بأنني رأيت الهلال وتأكد من ذلك وجميع الناس قد صدقوا. يقولون لا يمكن عليك. لو فرضنا أن معه أناس آخرون، فرضنا أن معه غيره ونظروا مثل ما نظر الغالب، هل يمكنهم أن يروه أو لا يروه؟ ولذلك نزل هؤلاء منزلة من رأى، لأن عدم عناية به هو السبب وليس عدم وجود الهلال، هذا هو السبب، لأنهم نزلوهم بمنزلة من أدرك. هل هذا أيضا سبب قبول المرأة مثلا والعبد، أنه نعم. كأنه انضمت إليهم جماعة مستفيضة حكما فقبلوا حتى المرأة؟ نعم هكذا. عدم الاعتناء يعني وصف في المستثنى الأول أهله، أي مستثنى؟ قال إلا كأهله. لا كل من ليست له عناية، أهله وغير أهله، كل من لا اعتناء لهم سواء كانوا من أهله أو من غير أهله. أما إذا كان أهله لهم عناية ونظروا ولم يروه فهم غير ملزمين بانتباهه. العناية عدم العناية شرط في وجوب السمع على هؤلاء القوم. طيب صدر الشيخ، لو كانت قرية لهم اهتناء برؤية الهلال وأهله في المنزل ورأى الهلال شخص، فهل أهله في المنزل يتبعونه في الحكم؟ عندهم عناية وليس لهم اعتناء؟ لهم عناية بس عرفنا عندهم عناية وما جالسين في البيت، يعني خرجوا مثلا إلى السطح وراقبوا الهلال ولم يروه. لم يروه. ورآه هو؟ ورآه. لا لن يصوم. أهله لا يصوم. لا يصوم ماذا ما قد صعدوا فوق السطح كما ذكرت ونظروا فهم أهل اعتناء، لن يصوموا. لا، عدم الاعتناء شرط عام في الأهل وغير الأهل، هذا هو الرجع في المذهب خلاف ما يدل عليه كلام المصنف. قوله على المعتمد أي كما هو قول ابن بشير وأبي بكر بن عبد الرحمن وحكاه عن ابن حبيب وصوبه ابن رشد وابن يونس ولم يحكي اللخمي والباجي وغيره. ومقابله لأبي عمران قال لا يثبت بنقله إلا بالنسبة لأهله الذين لا اعتناء لهم بأمره. انظر الحطاب. قال رحمه الله وعلى عدل رأى الهلال أو مرجو لأن يقبل بأن كان مجهولا الحال رفع رؤيته للحاكم، أي يجب على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه. جرحة نفسه. إذن الآن عرفنا أنه لا بد من أن يرى الهلال عدلان. ماذا لو رآه شخص واحد؟ ما الواجب عليه أن يفعله؟ الواجب عليه أن يبلغ القاضي بذلك، واجب عليه أن يبلغ القاضي، والقاضي يعرف أنه عدل معروف بالعدالة. يبقى القاضي ويقول لقد رأيت الهلال، هلال رمضان أو هلال شوال، هذا واحد. الثاني المرجو، هو ليس مشهورا بالعدالة ولا يعرفه الناس، ولكن قال سأذهب وأخبر الحاكم عله يقبلني أو يصدق، هذا أيضا يجب عليه أن يخبر القاضي. ولو علم جرحة نفسه، ولو علم أنه مجروح في ذاته ويعلم أنه كان قد قذف، أنه قد قذف وأنه قد حكم عليه بما يحكم به على القاذف مثلا، أو أنه قد سرق يوما في السوق، أو أنه كان معروفا بأنه كان يفعل أفعالا يقع بها الجرح، كان لا يصلي النوافل مطلقا، أو عند المالكية لا يصلي الشفع والوتر مطلقا، هذه يقع بها ويعلم أنه مزروع، ولكن القاضي لا يعلم بأنه مزروح، لا يعلم بأن فيه هذا الذي يقدح في عدالته. يجب عليه أن يخبر القاضي، أن يقول له لقد رأيت الهلال. وفائدة هذا الإخبار احتمال انضمام شاهد آخر إليه، إذ ربما يأتي شخص آخر عدل فيخبر القاضي بخبر نفسه فيقول له لقد رأيت الهلال، فيقول القاضي إذا ثبت الهلال بشهادة عدلين، العدل في الصباح الذي جاء عندي وأنا قد ثبتت شهادته، وهذا العدل الثاني فلان معروف بالعدالة لا يكذب. وسبحان الله العظيم، هذه الأمور الأوصاف الخلقية الآن لكي يمشوا عليها الفقهاء في الحقيقة أمرنا فيه شيء من الاستصحاب محكم، أن الإنسان معروف بالعدالة، إنسان معروف بالعدالة مع تقلب القلوب وتغير الأحوال واضطراب أحوال الناس. هذه المسائل في الحقيقة في النفس منها شيء، نعم في حقيقة قد يكون الإنسان عدلا مصورا بين الناس بالعدل، ولكن القلوب تتقلب، الناس تتبدل، والمبدلات كثيرة. وأنتم ترون الآن كيف يتبدل الإنسان بالمناصب، كيف يتبدل الإنسان بالأموال، كيف يتبدل الإنسان الآن بما يطرأ عليه من التغيرات الفكرية والثقافية والمعرفية والفلسفية. تين الإنسان يصبح على حال ويمشي على حال ويمشي على حال ويصبح على حال. ولكن على كل تستصحب هذه الأحوال حتى يظهر ما يناقضها أو يرفعها. على كل الفائدة أنه إذا أخبر هذا الشخص أولا فإن القاضي سيثبت شهادته، ثم يأتي شاهد آخر فيثبت شهادته، فيجتمع عنده شهادة عدلين. وهذا يوجب كما سبق أن ذكر عموم وجوب الصوم في سائره من بلغ في على في سائر من بلغه هذا الخبر، هذا ما يتقرر في المسألة. قال رحمه الله: هو المختار عند اللخمي وغيرهما، وهو الفاسق المنكشف، وظاهره أنه يجب عليه الرفع، وهو قول ابن عبد الحكم، لكن اللخمي لم يختره، وإنما اختار قول أشهب بالندب. وأجيب بأن على في كلامه مستعملة بين معنيين، الوجوب والندب أو في القدر المشترك بينهما، أو مستعملة في حقيقتها في الأولين ومجازها في الثالث. الآن هل يمكن لغير المرجو ولغير العدل أن يخبر القاضي بالرؤية؟ مثلا رجل فاسق يعرف أنه فاسق، والناس يعرفون أنه فاسق، عرف بين الناس مثلا بأنه يشهد الزور، وعرف بأنه ربما يتعامل بالربا، هذا مجرح فاسق، هل يجب عليه أن يرفع رؤيته للقاضي؟ في الحقيقة أن الذي قرره المالكية في حقه ليس الوجوب، وإنما هو الندب. الوجوب قد خص به العدل ومرجو القبول، يجب عليهما العدل، يجب عليه أن يخبر القاضي، مرجو القبول يجب عليه أن يخبر القاضي. الفاسق لا يجب عليه، ولكن يندب في حقه أن يخبره. أولا نتكلم على الله ونمشي نقول عليه خلاص، الحقيقة أنه لم يقبله، أنه معروف لن يقبله، ولكن رب رمية من غير رم، وسيذهب ويقول أن تكل على الله ونخبره. إذن يندب له. أنا الفقهاء دابا كيطلب المندوب في الفاسق، هو ما يقول لي بعد خلي هذاك الشيء اللي يسقى انت فيه، ثم بعد ذلك يطلبون له المندوبات. خلاصة القول أنه لا يجب عليه. وهنا بحث لفظي كما سمعتم متعلق بلفظة على، فقال المصنف فقال الشارع إن على، والمحشي لما قال على وهم سمعته أن على استعمل هنا بمعناه الحقيقي، واستعمل بمعناه المجازي. يجب على العدل والمرجو وغيرهما، على العدل وعلى المرجو وعلى غيرهما. إذا نظرنا إلى على فهي تستلزم الوجوب، ولكن على في الآخرة في قوله وعلى غيرهما بمعنى اللام، وحينئذ يقدر قبلها فعل هو ويندب لغيرهما، يجب على العدلي وعلى المرجوي ويندب لغيرهما، وعلى هنا التي تقدر تفسر بالله فتكون مجازا. نعم. والمجاز في نعم. ايوا قالوا عدل ما بغاوش يقبلوا المراه من الاول، وما تقولوا المراه لا. ايوا هادشي اللي قالوا في الاول، راه بالك في اول ما ذكروا الشهاده قالوا لا بامراتين ولا برجل وامراه ولا برجل وامراتين، ما لم يدخلوا المراه هكذا. اذا وما دام لم يدخلوها نحن لن ندخلها، نحن ماشي نحن معلش اشتغل بالمساواة. على كل هذه المسألة كما سبق أن ذكر يجب على النساء أن يجتهدن ويدرسن الفقه ويتعلمن الفقه، ثم يجتهدن، ثم بعد ذلك يمكن أن يقولن رأيهن هل يريدن أن يشهدن رمضان أو لا يريد. المهم هذا موكول للفقيهات المجتهدات التي إن شاء الله تعالى ستأتي في الزمان المقبل. لو ترك رجال للنساء هذه المعرفة لكانت نظرة النساء أدق فيها، يجتهدنا ويعملنا. ما الشباب هذا غير وهذه الحقيقة، لأن من يدرس الآن؟ من يدرس؟ وش النساء ولا الرجال؟ النساء أكثر اجتهادا واهتماما واستحضارا وحفظا وإن شاء الله يكون لهن اجتهادات فيما بعد. هل أضر بالفقه الإسلامي عدم وجود الفقهات المجتهدات؟ نعم، فراغ كبير في أمور كثيرة، في الأسرة، في ضبط سلوك تربية الأولاد، في كذا في كذا، لأن عندهم معرفة موهبية تتعلق بموهبتهم في الأمومة وفي كذا، وكان هذا سينفع الفقه أن يشعل فيه ما يرونه أنه صالح للاعتبار. هذا ماشي شي حاجة تتعلق بثقافة الغرب ولا الشرق، أنا أحدثك عن الواقع، وحدثك عن الواقع أمور كثيرة الآن تلتقط فقط من أفواه النساء، ثم الفقهاء يكتبونها في الأوراق، ولو تولينا هذا الأمر بأنفسهن لكشفنا الكثير مما يجب أن يكشف من المعارف المتعلقة بالتربية وكذا وأسرة وكيف يمكن أن تكون، لأن لم يسمع لهن وإنما سمع لمن يتكلمون بالذكر فقط. على لا شيء مسألة أخرى، ودمدم صرع الله سبحانه وتعالى قد نزل الخلق أجمعين، فلماذا يقصى بعض ويقبل بعض؟ قضية علم ومعرفة، فمن بنى ما قاله على الدليل الشرعي والبرهان فهذا هو الذي يقبل قوله أيا كان ذكره. على كل وإذا فتحت الآن الكتب ديال التفسير وكذا تلقى نوع من عجائب. على كل حال هذا موضع كلامنا، ما دمنا يذكر في العلمانيون فنحن لن نتحدث عنه أبدا، لأن كما قال ابن بزيس لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها، حتى يقول لا إله إلا الله رأي حق يقول والله ما قلتها، لو قالت لي فرنسا قل لا إله محمد رسول الله ما قلتها لن أقولها. وكذلك هؤلاء العلمانيين إذا قالوا الشرق نغر فقط للمعاكسة فقط. خلاصة أن لأن المشارب تختلف والمقاصد تختلف، ولذلك يجب أن يبقى الاختلاف إلى يوم الدين. إذن المرأة لا تدخل في هذه المسألة. نعم. وهذه الحروف هذه ما دمنا قد ذكر هذا على واللام هنا هاتنوب عن اللام ولا تنوب، لكن المشكل كبير في هذه الحروف لأي شيء وضعت، وأين تكون حقيقة وأين تكون مجازا. من جملة المشاكل التي يجدها الدارسون للغة بعمق هو هذا الإشكال في الحقيقة والمجاز في المعاني، سواء كانت معاني الحروف أو كانت معاني التركيب أو كانت معاني الإضافة أو كانت معاني الصفة أو كانت معاني رها مشكل كبير. والذي لم يشرح كتب اللغة ويريد أن يميز المجاز عن الحقيقة فإنه لا يعلم هذه خطورة هذا المشكل وعظمه. أنا سبق أن كنت نكتب شيء نظم على القاموس، ولما أردت أن أضع له شرحا قلت له شرح شحال هذه أدار شرحا، أردت أن أفرق بين المجاز والحقيقة، لم أستطيع أن أعرف الحقيقة من المجاز. اللفظ يستعمل بخمسة معاني ستة معاني، وهو أشكل اللغة العربية مشتركة، كلها مشككة كلها متواطئة، ولكن بعضها مجاز وحقيقة، فأين المجاز وأين الحقيقة؟ وسألت بعض اللغويين الذين كانوا متمكنين جدا في اللغة والأدب عن هذا المشكل، قال هذا مشكل موجود، وهل يمكن أن ينجي منه شروح مثلا تجلع عروس كذا؟ قال لا، لم يشتغلوا بهذه الجهة إطلاقا. تقول وتاتي اللام لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، وتاتي على لكذا ولكذا، ولكن إنما جزء الحقيقة شو لفظ مشترك؟ حقيقة بحال مثلا شموني ولا صبان تقول وتنوب عن اللام وتنوب عن كذا وتنوب عن كذا، ولكن في النفس من هذا الأمر شيء، لماذا تكون أصلا هنا وتكون مجازا هناك مع وجود أصفاد مترادفة أخرى تشاركها في تلك الحقيقة؟ على أي هذا فقط أمر لغوي أعرض ذكره في هذا المقال. ثم قال قال رحمه الله: وإن افتروا أي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم، فالقضاء والكفارة لازمان لكل لوجوب الصوم عليه بلا نزاع. إذا كان هذا المرجو وهذا العدل وربما حتى هذا الفاسق أيضا لم يرفعوا هذا الخبر إلى الحاكم، قالوا لن يقبلنا، أنا وسأل عن البلد هل رأى الهلال في أحد؟ فقالوا له لم يره أحد. فقالوا ما فائدة أن أذهب عند الحاكم وأخبره إذن؟ لن يقبل هذا الخبر. فأفطروا هؤلاء، فلما رأوا أنهم قد انفردوا بالرؤية أفطروا، عليهم القضاء والكفارة، هذا هو الأصل. ولكن لا بد من تفصيل الحكم في هذه المسألة، أن ينظر لماذا أفطروا، لماذا لم يصوموا. فإن أظهروا تأويلا قريبا يساوي علمهم فإنه حينئذ لا يقضى عليهم إلا بالقضاء، أما إذا أظهروا تأويلا بعيدا يصعب أن يكون صحيحا، كل الأدلة تدل على أنه نوع من العذر الذي يراد به دفع هذا الحكم، فإنه حينئذ لا يلتفت إليه. ومعلوم أن التأويل البعيد والتأويل القريب في باب الصوم ينظر فيه إلى الإمكان مع رعاية حال المؤول، لأنه لا يمكن أن يأتي إنسان فقيه عالم بالدين عالم بالأحكام ويقول أنا لا ما كنت أعرف أنه يلزمني الصوم برؤيتي منفردا، ولو عرفت لصمت. يقول له أنت لا تعرف مثلك لا يعرف، هذا تأويل بعيد. قال رحمه الله: إلا بتأويل لظنهم عدم الوجوب عليهم كغيرهم، فتأويلان في الكفارة وعدمها. على كل أن هذا الحكم لا يمكن أن يكون عاما، إنما ينظر فيه باعتبار أحوال هؤلاء الأشخاص، فإذا أظهروا تأويلا قريبا صحيحا إقبال فإنهم لا يقضى عليهم إلا بالقضاء، إلا بقضاء ذلك اليوم. أما إذا أظهروا تأويلا بعيدا يخالف قدرتهم المعرفية والعلمية وما جرى به العرف في بلدهم فإن ذلك لا يقبل منهم، فيحكم عليهم بالكفارة وبالقضاء، ولا يمكن أن تحكم بحكم عام في هذه الجزئية، بل لا بد أن تنظر إلى الشخص وحاله وفهمه ومعرفته، وما هي الأمر الذي جرى عندهم في البلد، أنه ربما يكون قد جرى عرفهم بأن من رآه لا يصوم، من رآه وحده لا يصوم، ورأوا أن ذلك هو الشرع ونقله الأوائل الأواخر عن الأوائل، وصار ذلك معلوما بينهم يتداولونه، فإذا كان هذا هو الحق خلاص فعليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. أما إذا ظهرت القرائن التي تدل على أنهم إنما قالوا ذلك فرارا من أن يحكم عليهم بكفارة فإن ذلك لا يقبل منه، والأصل العصر أن عليهم القضاء والكفارة. قوله فتأويلان في الكفارة وعدمها، قال في التوضيح وهذا خلاف في حال هل هذا تأويل قريب أو بعيد. قال رحمه الله وأما إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم الكفارة ولو تأولوا، لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلين. وكذا لو أفطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في قوله كرائن ولم يقبل، إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا، والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه أن يقول فالكفارة فالقضاء والكفارة ولو بتأويل. نعم، هؤلاء جميعا عليهم القضاء والكفارة. إذن كذلك من الذين عليهم القضاء والكفارة الناس الذين لا اعتناء لهم بالهلال، فأخبرهم أحدهم وهو الذي له عناية بذلك فأفطروا، مع أنه قد غلب على ظنهم صدقه. الآن في ذلك البلد الناس يقولون قد صدق ولا يمكن أن يكذب، ولا يمكن يخبر إلا بما رأى، فزرى صدقه في نفوسهم، لكنهم لم يهتموا ولم يبالوا بل ذهبوا وأفطروا، فهؤلاء إذن عليهم القضاء والكفارة. وكذلك هؤلاء أيضا الثلاثة رفعوا هذا إلى القاضي، العاد والمرسول رفع هذا الأمر إلى القاضي فرد شهادته ولم يبني عليه، فقالوا إذا ما دام القاضي قد رد هذه الشهادة خلاص إذا لا يلزمنا شيء، فهؤلاء إذن عليهم القضاء والكفارة إلا إذا أظهروا تأويلا قريبا، هذا يقدر كما سبق أن ذكر بحسب القرائن والأحوال، فإنه حينئذ ليس عليهم إلا القضاء فقط. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة. الشارح رحمه الله قال إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا. نعم، ما وجه ذلك؟ بين، لأنه إذا قالوا إحنا لا يلزمنا الصوم، لا يلزمنا الصوم، وذهبوا ليخبروا القاضي بثبوت الهلال، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يعرفون أن هذا الذي رأوه هو حجة شرعية، ولذلك ذهبوا إلى القاضي، ورد القاضي لشهادتهم يقول لك إحنا لا يلزمنا الصوم، هذا بعيد، لأنه لو لم يردهم القاضي ماذا سيكون؟ لصام الجميع، لكان الصوم واجبا عليهم، لكان الصوم واجبا عليهم، ليس كذلك؟ إذن ردوا القاضي لهم، ردوا القاضي لشهادتهم، ماذا يثبت؟ يثبت أنهم اعتقدوا بأن رؤيتهم صحيحة وأنها تبنى عليه الحكم، مفهوم؟ هذا هو سبب كون يرد هذه الشهادة قليلة على أنهم يعلمون أن الصوم واجب عليهم. نعم؟ يخصص اللام النفي. نعم؟ قال يصير التأويل بعيدا. نعم، تأويلهم يسيره بعيدا. وإذا كان بعيدا لم تلزمهم كفارة. وإذا كان بعيدا لم تلزمهم كفارة. يسير ماذا؟ تأويل. إذا صار التأويل بعيدا لم تلزمهم كفارة. ماذا قال؟ ولم يقبل إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا. التأويل القريب، التأويل القريب هو الذي ينجي بماذا؟ بالكفارة. بالكفارة. والتأويل البعيد لا ينجي. أليس كذلك؟ رد القاضي لشهادتهم إلى أن تسبوا تركهم الآن للصوم، هل هو لأنهم اعتقدوا أن رؤيتهم ماذا لا تلزمهم بالصوم؟ هذا هو التأويل الخارجي. إذا اعتقدوا أن رؤيتهم لا تلزمهم بالصوم ماذا يسمى هذا؟ قريب. قريب. ورد القاضي لشهادته ما الذي يجعل هذه ماذا؟ بعيد. هذا يجعل هذه الرؤية بعيدة، هذه يصيرها بعيدة، لأنهم لما ذهبوا إلى القاضي وأرادوا أن وأثبتوا شهادتهم ماذا يعتقدون؟ صحة رؤيتهم ووجوب الصوم عليهم. هذا معنى، هذا هو المراد، مفهوم؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.